أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات الطريقة التي إن سلكها الإنسان نجا، والطريقة التي إن سلكها الإنسان هلك. ثم يأتي بالأدلة والبراهين وطرق الإيضاح لهذين الطريقين بأشكال من الأساليب متعددة وبطرق لا يعلمها إلا الله. وفي النهاية نحن مسافرون عن هذه الأرض، فينبغي لكل واحد أن يستعد لهذا السفر قبل أن يفوت الأوان. يعني هذا القرآن يهيئنا للرحيل، وهذا يتكرر: الرحيل الرحيل الرحيل، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الأسلوب يتخذ أشكال كثيرة جدا. الآية بالأمس كانت عن المحكم والمتشابه، والمحكم والمتشابه الناس بالنسبة له نوعان: نوع آمن واستقام فنجا، ونوع كذب ولبس فهلك. ثم لما أنهى المقطع وبين، وقلنا إن المتشابه هو ما يتعلق بكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته أو ما يتعلق بالمغيبات، وأن غير ذلك من الأقوال عليه اعتراضات، سواء قلنا الأمثال أو قلنا الحروف المقطعة أو قلنا المنسوخ، فكل الأقوال عليها بعض الاعتراضات. لكن إذا قلنا إن المتشابه هو ما يتعلق بالمغيبات ما يكون عليها اعتراض، وإذا قلنا إن المتشابه هو ما يتعلق بكيفية اتصاف الله لا بالثبوت، الاستواء معلوم والكيف مجهول، بل يداه مبسوطتان ينفق جل وعلا كيف يشاء، لكن كيفية اليد من المتشابه. الكيف غير معقول، الكيف مجهول، لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذا الذي يسلم في المتشابه. وبعدين قال ما يتأمل ويتذكر إلا أصحاب العقول، هم الذين يفهمون الأوامر ويعملون بها ويفهمون النواهي ويتجنبونها، ومع ذلك ينجون ويكونون قدوة في الخير، فإذا ماتوا أصبحوا كالغائب قديم على أهله. المتقي إذا مات كالغائب قديم على أهله، والفاجر إذا مات كالمجرم أخذته السلطة. المجرم إذا أخذته السلطة كيف يكون وضعه؟ إذن ينبغي للإنسان أن ينتبه. هذا الكتاب ينبهنا الرحيل، فكل واحد يأخذ من نفسه لنفسه، ويأتي بالأدلة، أدلة براهين الألوهية وبراهين الربوبية وبراهين القدرة وبراهين العلم وبراهين الإرادة، ويأتي ببراهين جمال هذا الدين بالأحكام وبالقصص وبالنعم التي أنعم بها على خلقه، براهين لا تنتهي. إذن ربنا هذا منادى محذوف النداء، وإذا حذف الغالب يقدر الياء لأنها هي أم الباب، يا ربنا. والياء ينادى بها للاحترام أو للبعد، البعد المكاني أو البعد المنزلي، ولذلك يا هي التي من حروف النداء ينادى بها محذوفة، أما غيرها فلا ينادى بها إلا إيس منطوقة، كأيا وهيا وآ وأي ووا، لا بد تكون منطوقة، لكن الياء لأنها أم الباب ينادى بها وهي محذوفة. يا ربنا، الرب أصله في اللغة هو السيد والمالك والمدبر، ونا للخلق يا رب الخلق، يا ربنا، ونا تصلح للمفرد والجماعة والجر وللنصب وللرفع، للرفع والنصب وجر النا، فيا ربنا لا تزغ قلوبنا. الزيغ هو الميل والانحراف، والقلوب لأنها هي مكان الإدراك ومكان التكليف، وهي مكامن الخير ومكامن الشر. القلب هو المكان الذي فيه ثقل الإنسان، ذلك مهما اختفى الإنسان إذا نطق يكشف، مهما حاول الإنسان أن يخفي نفسه ويخفي أفكاره كل ما تكلم يظهر، ولذلك قال له تكلم لأراك، لأنه قبل التكلم لا يراه، يرى شبح، لكن إذا تكلم عرف هل عاقل، هل عالم، هل فاهم، هل متعلم، هل تقي، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها أو تخفى على الناس تعلم، لذلك لا ينجي إلا الصدق، لأن الإنسان مهما حاول أن يلبس في النهاية سينكشف. فبالبداية أحسن للإنسان أن يصدق، وتكون حياته مبنية على ماذا؟ على الصدق. أما الواحد يحاول يلبس مهما كان ينكشف يوما ما، لأن الإنسان إذا غضب سينكشف، وإذا فزع سينكشف. الإنسان قبل الغضب قد يلبس، لكن إذا غضب خلاص تنكشف حقيقته، وإذا فزع خاف يتصنع، فإن خاف يظهر على حقيقته. إذن لا تزغ، لا تحرف قلوبنا، أماكن التي هي أماكن الخير وأماكن الشر وأماكن الثقل. ولذلك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد، ألا وهي القلب. والغريب أنهم يقولوا أن العقل هنا، أنهم يقولون أن العقل فيش في الدماغ، والله قال ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، والله يقول أنتم أعلموا أم الله، ما قال ولكن تعمل العقول التي في الرؤوس، وقال أم لهم قلوب، ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها، قال أم لهم قلوب يعقلون بها. لذلك الاتصال قضية اتفاقية، فظنها الفلاسفة لزومية فقالوا العقل في الدماغ، قالوا كل ما اختل شيء في الدماغ اختل العقل، وقد يختل شيء ويمرض القلب ولا يزول العقل، إذن العقل في الدماغ. هذه قضية اتفاقية ليست لزومية، لأنه قد يضرب الدماغ وتشتل اليد نقول اليد هي الدماغ، قد يضرب الدماغ فيمنع النطق نقول اللسان هو الدماغ، لكن سلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ، لكن العقل في الصدر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وألا وهي العقل، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قوله التي في الصدور منبئة على أنه سيأتي ناس يقولوا أن العقل ما هو في الصدر، لماذا التأكيد والإتيان بالصلة؟ لأن القلب معروف أنه في الصدر، لكن التي في الصدور مومئة إلى أنه يأتي ناس ويقول العقل ما هو في الصدر، كما قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، في ناس يقول ما هو استوى استولى، اسأل به خبيرا لا تؤول، أنتم أعلموا أم الله. ولذلك هذا من إعجاز القرآن، يأتي بأشياء عجيبة. إذن لا تزغ لا تمل، قلوبنا جمع قلب، والقلب هو مكان التكليف والمناط، وكل تكليف بشرط العقل، إذا فقد عقل الإنسان لا يكلف. رفع القلم عن ثلاث، الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، لأن النائم لا يدرك والصغير ما عنده إدراك. إذن مناط التكليف هو العقل، ولكن العقل لا دخل له في التشريع، ولكن له دخل في الفهم، لأنهم لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، لكن يعني هو مناط للفهم للشريعة ولإدراكها وللعمل بها وللاستنباط منها. أما أنه يكون الواجب على الإنسان أولا النظر، لا، الواجب عليه الإيمان ثم النظر، هو الواجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله. لذلك الله قال وما كنا معذبين، ما قال حتى نمنح عقولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ما قال عقلا مهدات لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقول، قال رسلا مبشرين رسلا. إذن لا تزغ أي لا تمل وتنحرف، زاغ يزيغ إذا مال، وزاغت الأبصار عياذا بالله، إذا جاء يوم القيامة الإنسان ما يقدر ينظر لشدة الهول الخوف، البصر لا يسكن لشدة هول يوم القيامة. بعد إذ هديتنا، لأن عياذا بالله الزيغ بعد الإيمان هذا أشد وأشد، لأنه أخطر شيء أن العبد يوفقه الله ويهديه ثم بعد ذلك ينحرف. ولذلك ابن عباس لما قال في آية أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، وسألهم عمر فقالوا الله أعلم، قال لا تقولوا لي الله أعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم، أنا أبصر منكم بأن الله يعلم. فقال ابن عباس عندي فيها شيء، قالوا لا تستقل نفسك يا، فقال هو الرجل يعمل بالخير حتى إذا قارب الوفاء انقلب عمله إلى الشر. فقال عمر وهو كذلك، يعني أنا أفهم منها هذا، يعني هو الإنسان يعمل في الخير يعمل يعمل يعمل حتى إذا لم يبقى إلا ينتهي، وأصبح في أحوج ما يحتاج إلى عمله لقرب أجله، عند ذلك ينحرف ويعمل بالشر. لذلك كان أغلب العلماء يخافون من السابقة، أخوف ما يخاف السابقة، ما الذي كتب شقي أو سعيد؟ ما يعرف الإنسان ما الذي كتب له في اللوح المحفوظ. لذلك يسدد ويقارب ويكثر في الخير ويلتجي إلى الله، لأن الله كريم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. فلذلك الإنسان يكثر من الأعمال ومن التوبة ويكون رشيدا في الأعمال، لأن بعض الأعمال يكون عناءها قليل وأجرها كبير. ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه. من أكثر من ذكر الله طرد ذكر الشيطان وحيي القلب وكثرت حسناته وابتعد عنه يعني الجانب الغفلة. فلذلك في جوانب تكون مربحة وهي ليست فيها عناء. ولذا من الترشيد أن المسلم ينظر في المسائل التي تأتي بأرباح كثيرة من غير عناء. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ورد أن الزلزلة تعدل نصف القرآن. إذا كان الوقت أنت وقتك ضيق أحيانا ما تقدر تسرد القرآن كله، على الأقل أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات. إذن هذا نوع من الترشيد. إذا ما استطعت أن تصلي ولا أن تقرأ، اسكت عن الغيبة عن الكلام، لأنك تركك للغيبة هذا صدقة على نفسك، على الأقل لا تضيع ما كسبت. بعد أن وفقتنا هديتنا إلى هذا الدين وإلى هذا الحق، وهب لنا من لدنك رحمة. الوهب هو العطاء، أي رحمة عظيمة منك لنا. إنك أنت الله الوهاب كثير العطاء، الله كثير العطاء. لذلك كل ما سأله العبد شيئا أعطاه إياه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما يدعو العبد ربه إلا أعطاه، إما أن يعطيه سؤله الذي سأله، أو يدفع عنه بقدره من الضرر، أو يدخر له المسألة إلى يوم القيامة فهو في أحوج لمس الحاجة إليه. إذن نكثر الله أكثر. لذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة بعد بين الأذان والإقامة، في جوف الليل، بعد الإفطار، في يوم الجمعة، في مسائه، عند نزول المطر، عند الخشية إذا العبد خشع وخاف الله، في السجود. ولذا إذا اهتم العبد بنفسه الله يغمره بالخير، لأن الله كريم وأنت عبده، ولا يضيع أجر. ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول ومن أصدق من الله قيلا. إذن وهب لنا من لدنك، أي من عندك يا ربنا، رحمة عظيمة بها تسترنا وتعزنا وتحمينا وترد عنا كيد أعدائنا. إنك أنت لا غيرك الوهاب كثير العطاء. ربنا يا ربنا إنك جامع الناس، إنك الكاف هو الله، إن الله جامع، الجمع هو ضد التفريق، الناس الخلق جميعا ليوم يجعل الولدان سيما، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم لا تسمع إلا همسا. وهذا اليوم الله يخوف به، فلذلك ينبغي أن يعد لهذا اليوم العدة حتى ينجو الإنسان من هوله. يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنك جامع الناس جميعا ليوم لا ريب فيه. الريب هو الشك الذي يخالطه خوف، وقد يطلق المفسرون كل ما قاربت الكلمة الكلمة يفسرونها بها، لأن الريب أصله شك مع خوف. ولكن قد يطلق الريب على على على الشك فقط، لكن هو أصله الريب في اللغة شك مع خوف. ولذلك قال الكثير: وكنت إذا ما رأيت ليلى تبرقعت فرابني منها الغداة سفورها، شككني وخوفني، لأن أهلها قعدوا في مكان بعيد ورصدوه إذا جاءها ليصدوه يقتلوه، فلما رأته من بعيد كشفت وجهها فعلم أن القضية فيها مشكلة فشرد. وقال: وكنت إذا ما رأيت ليلى تبرقعت، يعني تلفعت عني، والآن كشفت فعلمت أن القضية فيها مشكل فشرت. إذن الخوف هو الشك مع خوف، الريب شك يخالطه خوف، هذا في اللغة. إذن ليوم لا شك فيه، وهذا اليوم ينبغي أن تعد له العدة، والعدة تكون بالاستقامة، بجلب الحسنات والابتعاد عنش عن السيئات. نحن الآن نقول الترشيد في الكهرباء، الترشيد في الماء، الترشيد في الإنفاق. طيب لماذا لا يكون عندنا الترشيد في الحسنات؟ يكون عندنا المفروض نرشد في الحسنات. الإنسان أعز ما عنده حسناته فيذهب ويعطيها لمن لا يحب، أليس هذا خور؟ أليس هذا سفه؟ ينبغي لنا أن لا نعطي حسناتنا لمن لا نحب، وهذا لا يكون إلا إذا تركنا الكلام فيما يقع بين الناس، لأننا إذا تحدثنا فيما يقع بين الناس لا نسلم من الغيبة، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. أي كلمة تصدر منك في أخيك في غير صالحه فهي غيبة. إذا متى نسلم من الغيبة؟ إذا كنا لا نتكلم فيما يقع بيننا، نتكلم في القرآن، في الكتاب، في السنة. إذا كان عندي تجارة نتكلم فيها، إذا كان عندي أخ نزره أو مريض نزره أو نصلح ذات بين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا الذي يسلم المناجين في الغيبة منه. أما فلان قال لي فلان هذا غيبة، فلان شتم فلان غيبة، فلان غمز في فلان غيبة، فلان سخر من فلان، فلان وش بفلان غيبة، فلان شتم فلان، هذه مشكلة. إذن لا نسلم من الغيبة إلا بترك ما يقع بيننا. ولذا لو تأملنا الآن أي واحد منا يرفع حديث وقع في مجلس 90% لابد أن تكون فيه غيبة. حديث مجلس كانت جالسة وكان الناس يتحدثون فيه، وذهبت لمجلس آخر وأردت أن تتحدث فيما وقع في المجلس، في الغالب لا يسلم من غيبة، لأن إما فلان قال لفلان كلمة، أو فلان يعني عرض بفلان، أو فلان قال فلان أعلم من فلان، هذه غيبة. فلان أفهم من فلان غيبة، فلان أورع من فلان غيبة، فلان أكرم من فلان غيبة. لأن الذي هو أدنى هذه غيبة له. ذكرك أخاك إيش؟ هل في واحد يراد أن يكون غيره أكرم منه، أو غيره أشجع منه، أو غيره أحلم منه، أو غيره أفضل منه؟ إذن السلامة من الغيبة بترك ما يقع بين الناس. اشتغل فيما يعنيك، أقرأ كتاب، أقرأ القرآن، أقرأ الحديث، سر رحمك، استغفر، اذكر الله. أحب الكلام إلى الله أربع، إيش هي؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. لكن لا، الشيطان اذكر كذا، افعل كذا، قل لعبادي يقول التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم. يجي الشيطان قل كلمه حتى تقول نكته تكون فيها غيبه، تكون نكته تكون فيها فضيحه لواحد. ما الفائده لو يضحك الناس او يبكون؟ اول شيء احرص على حسناتك، لذلك نحن ينبغي أن نشيع بيننا الترشيد في الحسنات، لا نتكلم إلا في شيء يصلح دنيانا أو أخرانا. فإذا فعلنا ذلك كان الرصيد كثير يوم القيامة، وسلمت لنا حسناتنا وسلمت لنا قلوبنا ولانت. فإذا صلينا وجدنا طعم الخشوع، الخشوع لا يناله إلا المتقي، الذين هم في صلاتهم ما يمكن ينال الخشوع، الذي يأكل أعراض الناس، الذي ينظر في الحرام، الذي يكذب، الذي يظلم الناس، لا يمكن أن ينال الخشوع إلا المتقي. والخشوع لا ينال إلا بالمكابدة، ومن أكبر أسباب المكابدة ترك أعراض الناس، لأن إذا بقي قلبك صافي ما فيه غل ولا فيه غش ولا فيه حسد ولا فيه أعراض الناس، هذا يبقى القلب صافي. فإذا صليت امتلأ قلبك من الخشية والخشوع، ووجدت طعم للصلاة، ووجدت لذة لقراءة القرآن وللاستغفار ولمناجاة الله. أما إذا كان الإنسان يقع في المعاصي فإذا ناجى ربه لا تجد المناجاة منفذ لوجود الترسبات الموجودة من المعاصي ضد الجانب الخير. لذلك لا بد من المكابدة حتى المسلم يرتقي. إذن إنك لا تخلف ربنا، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم القيامة لا ريب في أنه واقع. لذلك الله يكثر، وهذا من الموضوعات السبعة التي جاء القرآن لبيانها، يوم القيامة أهواله وما فيه والذي يفتضح والذي يعز. كم من واحد يوم القيامة لا يعبأ به ولا يذكر، فإذا هو يوم القيامة في منازل عجيبة، لأنه كان يستقيم، كان يعبد الله في بيته، كان يتصدق، كان يصوم، وكان يخفي أعماله عن الناس. وكم من واحد زي البالون في الدنيا وكلام، وعياذا بالله يوم القيامة لا وزن له. ومن جملتهم الرجل الذي تندلق أقتابه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، قال كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. قال العلماء لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، لا يأتي إلا بالخير، لكن مشكلته أنه ما كان يأتي للخير وكان يأتي للمنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، لكن هو كان ينهى عن المنكر ويأتي المنكر، ويأمر بالمعروف ولا يأتي المعروف، فكان سبب إيباقه أنه ما كان صادقا. فلذلك الحقيقة ينبغي لنا أن نجتهد قبل أن يفوت الأوان. والدنيا مثل الشريط، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة وبكرة، وبعدين الإنسان يجر إلى القبر ويوضع في القبر ويوارى عليه القبر، ويرجع الأهل والمال، وتبقى أنت والعمل. فأهل القبور الآن واحد يتمنى ليرجع ليقول لا إله إلا الله، أنت الآن تقول لا إله إلا الله، يرجع يتمنى ليرجع ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أنت الآن يمكن تقول مئات المرات رب اغفر لي خطيئتي، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، لأنه شاهد الحقيقة وكفت أيديه عن العمل. أما الآن أنت لازلت في الدنيا، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب وعمل الحسنات بدل الله له السيئات حسنات، وهذا في محكم التنزيل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمكابدة، الذي لا يكابد الطاعات لا ينمو الإيمان في قلبه، يكابد البصر، يكابد السمع، يكابد اللسان، يكابد القلب، يكابد اليد، يكاتب الرجل، يكابد البطن. فإذا كابد الطاعات نما جذع الإيمان في قلبه، فأصبح من عباد الله الصالحين، وأصبح الإيمان في قلبه كهذا العمود، فإذا سأل ربه أعطاه، وإذا دعاه استجاب له، وإذا عاداه شخص دمره ربه، من عادى لي وليا. طيب ما الذي يريد الإنسان إلا أن يعز في الدنيا ويعز في الأخرى؟ وطريق ذلك الاستقامة، الذي يريد العزة الحقيقية يستقيم على دين الله، فإن الله غالب ولا تخفى عليه الخافية، ولذلك قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يجتهد ويأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. طيب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إذن ما المعنى؟ فارحمنا، فاعزنا، فارزقنا، فلا تعذبنا، فلا تهنا. وبعدين هذا كل مقتضى واضح من الكلام، كما قالوا أفضل الدعاء دعاء إيش؟ يوم عرفة. دعاء عرفة ما هو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هو واحد لا شريك له، له الملك وأنا عبده ضعيف حقير محتاج، إذن أعطيني. إذن هذا مفهوم من الكلام، إذن هذا هو الدعاء، لأنك أنت إذا دعوت الله بالعبادة فهو يعطيك. ولذلك هنا ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، وهذا اليوم فيه التمايز، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن التمايز، ناس يصلوا إلى في أعلى العليين وناس خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين عياذا بالله. إذن فأعطينا وأكرمنا ولا تحرمنا ولا تهنا. إن الله لا يخلف الميعاد، فهو يحشر الناس ويبعثهم ويجازي كلا بعمله، ومن سأله سيعطيه لأنه قال ادعوني أستجب لكم. إذن ينبغي أن نكثر من ذكر الله ومن الدعاء. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إذن هذا مقطع لما بين المتقين وماذا يفعلون، وأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وأنهم يدعون الله ويلتجئون إليه. طيب أتى بالمقطع الثاني وهم الكفار. إن الذين كفروا، إن حرف توكيد، الذين جمع الذي، كفروا هم ستروا وجحدوا ربوبية الله وإلهيته واتصافه بالجلال والكرام والإعظام، وجحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكون هذا الكتاب جاء من عند الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. أموالهم وأولادهم وجاههم ومكانتهم هذه لن تدفع عنهم من عذاب الله شيئا. لذلك الكافر يتمنى يوم القيامة لو يفتدي بكل شيء، يود المجرم لو يفتدي من عذاب وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. كلا إنها لوى نزاعة للشواء، الشواء أطراف الوجه واليدين، تنزعها عياذا بالله، تمزقها وتحرقها لأن هي الأطراف الظاهرة. إذن هل بعد هذا عذر؟ هل بعد هذا بيان؟ هل بعد هذا يمشي الإنسان ولا يبالي ولا يهتم بالصلاة ولا بالعبادة ولا بترك أعراض المسلمين ولا بترك الربا ولا بترك يعني الفجور، ويمشي ويوم القيامة يبقى لا عذر له؟ ولذلك لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن إن الذين كفروا جحدوا ربوبية الله وألوهيته ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الكتاب من عند الله، لن تغني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، هم الذين يعني تتقد النار بهم ويزيد ضوءها واشتعالها بهؤلاء عياذا بالله. حالهم كحال أصحاب فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من قوم نوح وهود وصالح وشعيب ممن كفروا، كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله بالأدلة والحجج البراهين على وحدانيته وعلى رسله، فأخذهم الله